هذه الكتب التي تفرغ يراجعها، إلا الكتب التي توفي عنها ولم يراجعها، فبعضهم أخرجها وبعضهم رجعها بعض الطلاب. ولذلك قبل كل هذا رحمه الله، استغفر الله، ذكرت شيخنا الأمين، انظر مثلا في شرحه للتفسير، لا تجد فيها لاغية في تفسير اللاغية، والله هكذا ينبغي أن يكون، هكذا فليكن الطلاب، ليس أنه تارة يكون بالعامي وتارة بكذا، لا ما تجد. سأله مرة شيخ عقية ثالث رحمه الله، قالوا يعني مستواك يعني الطلاب ما يفهمون، قالوا يكفيني أن يفهم واحد، قالوا أنا إذا أسمي المعلومات قول لي في شوف قالوا يكفيني يفهم طالب واحد. لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما يهم يفهم كل الناس اللي يحفظون يحفظون بك الناس في بعض. لا هو هذا إذا نظرت إلى كما تقول أنت ما أدري كما تقولون عن ذاك الشيخ أنه يتنازل إلى مستوى الطالب، هذا التنازل ليس بجيد له، لأنه هو في موقف مرب ومرشد، فليأتي بما هو الواجب والأنسب، لأنه هذا التنازل قد يمكن أن تتنازل في التعبير فتأتي بتراكيبة بألفاظ سهلة ميسورة، يمكن هذا؟ يمكن في ناس بحال المخاطب. أيوة لا بالعامية أو ما تفهمون قصدي، لأن هناك السهل الممتنع من التعبير، إذا رأى أن يتنازل كما قد يقال فليتنازل بمثل هذا التنازل الصحيح، لا أن يتنازل إلى موافقتهم فيما يجري على الشارع من الكلام العام. نعم هم سيفهمون لو تنازل إلى هذه الدرجة، لكن موقفه ليس بجيد أن يفعل ذلك، ولهم سيفهمون لكنه ليس بجيد. انظر الآن ما الذي حصل من الطالبين، أو من كم طالب كذا كان يقرؤون هذا الكتاب، كيف صار؟ حصل ما بعض الناس ما يفهمون. ولذلك أستغفر الله، ذكرت شيئا آخر، الناس نسأل الله يصلح الأحوال لا سيما طلبة العلم، الناس مثلا لو رأى بعض من ينتسب العلم ممن ليس عنده أدب ورأى مثل هذا الكتاب للشيخ ماذا سيقول؟ أسألك يقول هذا الشيخ ما يعني هذه مسألة أخرى، والله لا سيما في هذه العصور المتأخرة ذهب الأدب. انظر مثلا على سبيل المثال ما ذكرت لكم ولغيركم، جاءني كم من الطلبة من اليمن من كم سنة وسنتين ما أدري، المهم قالوا لي، سألوا أسئلة ثم قالوا لي هناك كتاب مؤلف مصري، إيش هو الدكتور إيش محمد عبد الخالق، عظيمة وعظيمة عظيمة، مدرس في جامعة كبيرة له كتاب، هو توفي ولا توفي الذي يدرس في الجامعة الإسلامية في التصريح. أيوة المهم هذا الرجل كان متوفى رحمه الله، كأنه ما في، أنا درست الكتاب هذا الرجل قال لأحد الطالبين عندهم كتاب له اسمه الأساليب الإنشاء، أساليب القرآن وما أدري كذا، نسيت اسم الكتاب، ما عندي الكتاب، لكن لا هو ما أدري في البلاغة في هذا الفن الخاص، لا المهم الأساليب كذا القرآنية وما أدري هكذا. قالوا لي في هذا الكتاب هذا الشاهد من أخلاق بعض من ينتسب العلم، أستغفر الله غفر الله له، لأنه يعني قال إن ابن القيم ليس بنحوي، سمعت تسمعون؟ أنا ما أدري إذا طالبان ذكر أحد وذكر لي هذا من هناك، عجب هذا العالم هذا عظيم هو اللي قال هذا. أيوة ها ايش تقول انت؟ ماذا تقول؟ يتأكد من هذا يتأكد. انا قلت لهم اين ذكر هذا؟ قالوا في كتابه ذاك هو موجود عندنا في اليمن. قلت تعال به انا دلني عليه. قال لا تشك هو موجود فيه، انا ما وقفت عليه، انا ما كنت سمعت هذا. مع ان الرجل اعرف معرفة ما، لان عندي كتابا له حقق تحقيق المقتضب المبرد هو حققه. اعرف الرجل هذا من ذلك الكتاب، من المصريين المحققين الجيدين، لا شك انه صاحب علم، لكن فرق بين الخلق والعلم. استغفر الله. واحسن الناس من يجمع بينهما وقليل ما هم. ها وكلما قالوا لي هذا انا قلت صحيح، انا تاكدت او قال نعم. قال هو جاءوا من هناك، لكن لو كانوا موجودين هنا لا اروني الكتاب. قلت والله غفر الله لهم، ما الداعي الى قول هذا؟ حتى سالتهم باي مناسبه قال هذا الكلام في ابن القيم، هل وجد خطا في كلام ابن القيم في العربيه او في الاعراب؟ قالوا لا. انا قلت والله ما ادري، انتم انا اردت اتاكد ايش السبب. ايوه ايش ايش يعني اذا حتى يصل الى مثل هذا يحتاج الى ان يستقرا الكتب. ابن القيم انت اصبر انت الان شوف. هم لما قالوا لي هذا قلت لهم هذا الرجل ناقض نفسه بنفسه. فقالوا كيف؟ قلت انا اعرفه من كتاب المقتضب، وجئت لهم بهذا بالجزء كتاب المقتضى، اعرفه في هذا الكتاب جيدا صاحب فضل لا شك. ها في هذا الكتاب المقتضى قال ان النحو مرتعه صعب وكذا، يعني تكلم على النحو وبما له من مكانه، ثم قال واستفدت عند هذا التحقيق من كتب كثيرة غير كتب النحو، ومن كتب النحو غير كتب النحو من غير كتب النحو. ثم ذكر بعض الكتب التي كما يقال الآن ليست متخصصة في النحو وليست خاصة بالنحو، قال واستفدت من كذا وكذا وكذا ومن بدائع الفوائد لابن القيم. انظروا افهموني جيدا، ما وجه التناقض؟ انت لما نوهت بشأن النحوي واستفدت من كتب، استفدت من كتاب لغير النحوي، وهل هذا صحيح؟ يعني يقصد الغالب. ها؟ يعني يقصد الغالب. غالب ايش؟ يقولوا هنا يغلب عليه الفقه. لا حتى هذا ما يقال. لو قال هذا معنى هذا انه ما يعرف قيمة السلف. أصل علماء المتقدمين ليس الآن خلاص، أصل علماء المتقدمين تجدهم يجمعون العلوم جمعا، وتجدهم قد انتهوا من هذه الآلات وتسنموا فوق علم الكتاب والسنة بعد ذلك، على ارتحلوا أو انتقلوا من هذه المراحل. افهم هذا الذي مضى عليه السلف. ولذلك ابن تيمية الإمام يقول عنه تلميذ ابن القيم في بعض المسائل اللغوية، قال يتكلم في كلاما تتعجب منه ثم يمضي، فكأنه يقول هذا كلام عارض فقط، مع أنه سبحان الله هو غير غاية. ليس الآن عصر إيش التخصص والاكتفاء بمادة وكذا، لابد أن نفهم قيمة السلف، قيمة السلف من هؤلاء العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. فهذا الرجل لو عرف أن ابن القيم بلغ رتبة الاجتهاد مثلا، لا يقول الغالب وكذا كما أنت الآن تقول توجيها. لا حتى هل توجيه ما هو ما ذكر هذا، ولو ذكر هذا قل لا. لا ايش المؤلف او الشريحة اعتذر للمؤلف، اعتذر له. كيف اعتذر له؟ برر له. كيف برر له؟ فانا اريد اقول شوف هذا من طلبة العلم الآن ومن أهل العلم الآن يقول مثل هذا في ابن القيم. أنا أقول له حتى ولو صح وجدت عليه كذا وكذا وكذا، أو حتى ولو كان الغالب عليك ما تقول أنت الفقه أو كذا، مثل هذا ما له داعي. لازم نحوي اشتق اشتق ما على لازم نحوي. أنا ما أدري كيف الصف يفسرها، طب انظر إلى كلامي ليس بنحوي. اشتبق من هذا، هذا يريد أن يجرح جرحا غير مفسر مفسر، هذا لا يقبل. لو جاء بأمثلة لو جاء بأمثلة أخطأ في كذا أكتول هذا. شيخ أولئك الطلبة هل قرأوا عليك العبارة مثلا؟ لا لا لا، هم قالوا ابن القيم ليس بنحوي، هو قالها هكذا جزاك. أيوة أنا سألت وتأكدت من كل هذا، والله هذه الأمور ما في على كل حال. أنا حسب كلامه ما قلت ذا هو إيش؟ أنتم تعرفون هذا عبد الخالق؟ أيوة أيوة أيوة، هو أديب. نعم لا هو كما يقال في هذا العصر متخصص، متخصص بمثل هذه الأمور وكذا، وكما هو معروف السائد. هذا شيء آخر، خلي أهل مصر هنا في المدينة في الجامعة الإسلامية جاءني بعض الطلب وهم يقرؤون فضلاء، يقولون نحن في قسم الدراسات العليا يحضرون الدكتوراة، أتوا هنا هم يقرؤون هم طيبون ما يمدوا في شيء خاص بالله. كم كتابا قرأوا في يوم من الأيام؟ ذكر لي أحد قال لي إن أحد المدرسيهم هنالك قال لهم إن الشاطبية ليست معرفة بالعربية هكذا، هذا في المدينة ليس في مصر هنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى ما أريد أسمع أخبارهم، لكن لابد تسمع بعض الكاتب الشديد يجعل من الأمور التي يرجع بها مثلا المسائل يقول كليس متخصصها. هذا لولا المناسبة والله اللسان ما اشتغل بذكري. فقال لي الطالب، فأنا أريد أن أتحقق من كلامه عندك. قلت سبحان الله، أولا هؤلاء غفر الله لهم ما عندهم أدب. السلف مثل هؤلاء حتى ولو وجدت فيهم أخطاء، لكن إذا غلبت عليهم المكانة العلمية الصحيحة اكتفي بهذا واغمر سيئاتهم ولا تتكلم بها كذا. وناس يتكلمون بليس لمناسبة جيدة بس كذا، ليس معرفة بالعرب ليس بذاك. فأنا قلت له هو هذا الذي قال هذا ايش تخصصه؟ وسألت كذا فتقول أصولي. طيب أنا لا بس نخلي هذا، أنا أستغفر الله نقول ها هو متخصص أصول لكن يمكن يعرف العربية. قلت إذا كان هذا الكلام منه لابد أن يكون هو أولا عربي جيدا بحيث يقبل حكمه وقوله في النقد، وإذا لم يكن هو كذلك ويحكم فلا ينبغي أن نأخذ قوله. ثم هؤلاء تقدموا، شوف هذا المقاصد الشافية للشاطبي. والعجب أنا قلت لهم هو قال هذا، إذن هناك عالم في مصر اسمه محمد محي الدين عبد الحميد توفي، هذا ذكر في أول مقدمة له للموافقات للشاطبي، كان يحقق من المحققين له سابقا، ذكر في أول في المقدمة بأن هذا الإمام الشاطبي له دراية كذا وكذا، وقد شرح الألفية في أربعة أجزاء ضخام لم يرى مثله أو كذا. فقلت للطالب هذا يذكره محي الدين هنالك يمكن قبل وزارة ذاك ما أدري. شوف هذا قصدي والله، أنت أريتم كلام محي الدين. فقلت الآن نقبل قول محي الدين أو نقبل قول ذاك؟ قالوا هم ضاهي، قالوا لا هذا قول محي الدين نقبله. وكيف تقول ليس بذاك؟ وفعل شائب. حتى سمعت منهم أنهم يطعنون في شيخنا الألباني أول طلب ينقلون، فأنا كنت أرد هذه، كنت محش هاي هو ما يفعل ليش قاعد سوء خلق. بعض الناس الذين يتكلمون مثل هذا الكلام لا يعرفون هذا الذي يتكلموا فيه. هو ذا نعم الذي يقول مثلا الشاطبي ليس عنده هذا هو نعم ما عرف الشاطبي حقيقة. حتى بعض الإخوة قال لي تكلم لماذا تحكم عليه وأنت اللي تجهله حاول تكلمنا فذكرنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله فقلت الشيخ يعني هو من هو في الأصول فقال الشيخ يعني ليس بذاك في الأصول تماما الشيخ معروف بل هو مجدد هو لا يعرف هو الآن الطلب الآن فيه أمور والله الأولى الواحد ما يتكلم فيها لكن تأتي مناسبة نتكلم والله تركها أحسن لأنه يحزنك. أنا إذا كنت أتكلم يحزنني شو الفائدة تركه ما أتكلم فيها انظر مثل هذا يتكلم للشاطبي وعلى ابن القيم وماتوا وليسوا كما تقولون سبحان الله. أمس أحدهم شيخ ألف رسالة جمع فيها يعني بعض أخطاء الراسخين في العلم بإشكالهم في الأحاديث الموضوعة طيب هذا ذكر شيخ الإسلام وذكر المهم إذا وصل شيخ بن باز وشيخ ابن تيمية وشيخ ابن تيمية ذكر سبعة من منهم الحافظ بن حجر أنهم أخطأوا أنهم استدلوا بأحاديث ضعيفة بأحاديث موضوعة وبعضها يعني قريب من الموضوع. طيب أنا إيش يفيد هذا؟ قال حتى الناس يقل حتى لا يتعصبون ليس بصحيح لا حتى يتعصبون ليس بصحيح. هو أولا هذا اللي ذكر أنهم أخطأوا فيه ننظر هل هو صحيح؟ أي ماذا تفهمون كلامي؟ إذا قال ابن تيمية ولا ابن باز ولا من يحتج بأحاديث الضعيف هذا الحديث اللي الضعيف يحتج به الموضوع أنت كيف عرفته ضعيف؟ ثاني بين لنا ونحن ننظر أيضا كيف هو هل وصف كما تقول أو لا بس من يدري لأنه كما سبق أن قلت أنت الآن هم يحكمون على الناس من العلماء بأحكام دون أن يعرفوا هؤلاء العلماء جيدا لا يعرفونه والحكم على الشيء فرا تصوري ما تصوروه أثر هوى أو شيطان كما كنت أقول الآن أن ذاك الرجل يقول من باب إيش التنبيل إيش التعصب لا يقع عن التعصب هؤلاء مجتهدون يعني مثل ابن حجر مجتهد في الحديث عرضه بالدار قطني قلت له كلاهما يعني حافظ أنا أقول لو حصل هذا نقول هاتي أنت إذا قلت بأن هذه الحديث ضعيفة تبين لنا أو موضوع تبين لنا وننظر نعود إلى هؤلاء أيضا ننظر إذا أي الكلامين صحيح ما الحكم عليه دارقتني شيخ حكم عليه دارقتني بالوضع بالحديث أيه على هذا الحديث تعارض هذا لأنه المسائل تصحيح ضعيف اجتهادية لا سيما في التصحيح الضعيف سبحان الله تجد هناك أمورا يحتاج إلى لذلك الحديث ما الذي يضعف ويصحح والله ليس بالهين ليس بالهين ولذلك كان بعض العلماء كابن الصلاة ما يرى الاجتهاد أيضا خلاص لما في من الصعوبة والناس الآن ما ينتبهون أو طلبة العلم ما لهم تقدير للعلم وما يتطلبه من جهود كما كان عليه السلام ما لهم هذا بس هم يرتاحوا كذا وتكلموا هذا تأليل للأسف إيش هذا يأتي العلم ها شوف هذا للأسف الشديد تأليل إلا بعد يقول إيش أقول ما في ليس هناك تقدير للعلماء ولذلك يتكلمون عليه شوف الإنسان لو عرفت أن ابن حجر ولا ابن تيمية أخطأ فعلا فعلا صحيح ما بنتكلم عليه بهذه الطريقة ليس بهذه الطريقة لكن لا هم يفعلون يجدوا أخطاء يشرونها يقول فلان هذا أنت تقول كذا وكذا وكما قلت الآن هذا ليس كذا في الأصول وهو ما يعرفه وهو ما يعرفه ما أدري لماذا حكم على شيء فرعون تصوره فرعون تصوره رأي لذلك لا أطول عليكم تذهبون خلاص إذا أردت تذهبوا نحن نستمتع مع الشيخ. لا لا، هو نختم بهذا. أذكر كلاما للشيخ الفاضل، هذا من فضلاء علماء هذا البلاد، عبد الله بن حميد، ذكر لي راوين، روى لي راوين كان في الجامعة الإسلامية، كان اسمه الدكتور عبد إيش، نسيت اسمه، عبد العزيز القارئ، من مدة طويلة في الآن، ذكر لي أن أحد علماء الشنقيط الكبار جاء إلى المدينة في عهد الشيخ بن باز في الجامعة الإسلامية، واجتمع بالشيخ، فدار بينهم الحديث، فكان من كلام لابن باز: إن ابن تيمية كافر. عالم الشنقيط من وقشط مدة مار في الحج والعمر، المهم جاءنا يذهب، هذا من زمان ليس العهد، مدة ما أدري كم سنة، والشيخ ما أجابه بشيء، ما أنكر عليه وما سكت عنه، ما قال له شيء، وانتقل إلى مكة واجتمع، لعله اجتماع رسمي كما يقال، اجتمع بالشيخ عبد الله بن حميد وكان في مكة، وذكر مثل هذا الكلام لابن حميد، إلا أن ابن حميد ما سكت. ابن حميد رحمه الله رحمة واسعة. على كل حال الناس ذهبوا، قال له عبد الله بن حميد: ابن تيمية كافر؟ قال: نعم. أنت تعرفه؟ شو هذا الشاهد أنا أقول كما قال الراوي: أنت تعرفه؟ تعرفه؟ ثلاث مرات أو أكثر يسأل الشنقيطي وما يقول شيء. هذه المحاورة جميلة جدا من ابن حميد. تعرفه؟ ما يقول شيء. فقال له: أما الذي أنا أعرفه أنه ليس بكافر، والذي بيننا وبين ابن تيمية هو كتبه، وأنا سأعطيك كتابا من كتبه، تذهب به إلى بلدك يرحمك الله وتقرأه، إذا وجدت فيه أي كفرية أو رائحة كفر ابعث به لي. ولا كيف نعرف؟ هو مات، طيب كيف نعرف؟ فإذا بي، فقال لجماعتي: تعالوا بمجموع الفتاوى. في ذلك الوقت وكان عزيزا مجموع الفتاوى، فجاءوا بالكتب أجزاء، وكأن الشنقيطية لم يكن قد اطلع عليه قبل ذلك، فوضعه أمامه، فقال له عبد الشيخ رحمه الله: خذ هذا الكتاب واذهب إلى بلدك، هدية لك، وانظر فيه ما فيه. ها، فنقل الشنقيط لأنه أقشط، وأكب عليه إكباب المتفحص الناقد البصير، وكان هذا خيرا له سبحان الله، عن طريق الشيخ عبد الله بن حميد، كان خيرا له، لأنه عرف وتصور ابن تيمية حقيقة ولم يكن قد تصوره سابقا وحكم عليه تقليدا وكذا، فأنهى الكتاب كما يقول للراوي، الله أعلم، هذه مسألة أخرى. المهم يقول للراوي الشيخ عبد الله أو الدكتور عبد الله القاري أو عبد العزيز القاري، يقول: نحن ذهبنا إلى الوقشت في بيته أو في شيء للجامعة عمل للوظائف، والتقينا بهذا الرجل العالم، فدار بين الحديث، فقال لنا في حديثه: أنا أصبحت تيميا. فقال عبد العزيز: يا ليتك تؤلف، لو ألفت رسالة كده تبين ماذا حصل بينك وبينه أو ما وقع لك فيه وتنشره وجماعتك تستفيد. قال: لا، أنا لو ألفت ما أطبعه عندكم هناك في السعودية، أطبعه في مصر والمغرب والتركيا، وإلى جماعتي يا شاهو كذا، مطبوع من إيش؟ السعودية. قل: لا لا، من بلاد الوهابية. إلى هذه الدرجة أحوال المسلمين، ندعو الله للمسلمين في صلاح الأحوال. شوف كيف قبل أمس واحد أرى لي كتاب، رأيته كتابا لفافي مصر، واحد أزهري، مطاعن شيخ ابن تيمية في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت، مطاعن رحم الله ابن تيمية، وهو في قبره يحارب، هذا النادر، ما تجده في العلماء، و وهذه المحاربات تكتب له أجورا وهو في قدري. هذا مؤلف تيمية المفترى عليه، فهو معروف هذه المسألة مسألة بدايه معروفة. رحمه الله تعرفه من ينسل حتى ما نجيكم ريب الصورة قول الكفاء أذب الله ومن ثم كان علم الصرف شديد شديد الصلة بعلم النحو بعلم المفردات معاني الكلمات، فهذه الأوزان الصرفية ترشدك إلى المعاني لأن الغرض منها معاني، ولولا هذا التصريف ما وصلت إليه. إذن فهذا هو التصريف. فلأن الصرفيين أو العلماء يعرفون وليعرفون بأن التصريف أو علم الصرف هو معرفة أحوال الكلمة من حيث الأبنية ومن حيث معرفة الزيادة والنقصان للحروف في الكلمة، يعرفون بهذا التعريف. وابن مالك يريد أن يبين هذا التصريف هنا، فقال رحمه الله: حرف يشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. قوله حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري. حرف وشبهه من الصرف بري، هذا السطر البيت حرف وشبهه، أي ما يقال له حرف بالاصطلاح، والحرف لا يكون إلا مبنيا بالاصطلاح. فما كان حرفا وهو مبني شديد البناء، بل الحرف رمز البناء. وقول وشبهه أي شبه الحرف في البناء من الأسماء المبنية فما كان كذلك الحرف والاسم المبني فهذان بريئان من الصرف. لكن قوله بريء خبر لحرف، حرف وشبهه، لأنه أضاف أو عطف شبهه إلى حرف فتقوى حرف بهذا، فكان أمكن أو تمكن أن يكون مبتدعا. حرف وشبهه بريء من الصرف أي التغيير، هذا المدخل. لا تحول الكلمة، والحرف الكلمة لا تحول الحرف وما يشبهه من حالة وضعية أولى له إلى أحوال أخرى، هذا لا يكون فيما كان حرفا للكلمات أو اسما مبنيا. ولو وجدت اسما مبنيا كالصرف فهذا على خلاف القياس، ولذلك ستجد أن تصريفه لا يكون على نمط التصريف ما هو أصل في التصريف. إذن فهذان مبنيان، الحرف والاسم المبني. ثم قال وما سواهما بتصريف حري، بتصريف حري، وما أي الذي سوى هذين حري. وقول بريء، معنى بريء الذي تقدم، بريء أي خالص متخلص سالم من الصف. وقول بعد ذلك وما سواهما أي ما سوى ما تقدم من هذين الأمرين، وما سواهما حري أي حقيق وجدير بالتصف الصف، وما سواهما بتصنيف حري. إذن فعلى هذا فالأسماء إيش؟ المتمكنة والأفعال. وإن كانت الأفعال مبنية أيضا من ناحية في الأغلب الفعل الماضي والفعل الأمر مثلا، حتى ولو قيل بأنهما مبنيان لكنهما بناء لا يمنع الصرف، لأن المراد بالصرف هو التحويل. وتجد أن الفعل الماضي محول من حالة المضي إلى حالة الحلول وإلى حالة الاستقبال مثلا. إذن فالفعل، الأفعال والأسماء المتمكنة تصرف، هذان النوعان من الكلمات حري، بالتصريف أي جدير بالتصريف. نعم. المؤلف رحمه الله شيخنا استعمل في صدر البيت لفظة الصرف، وفي أجوزه لفظة التصريف. نعم، يعني هما بمعنى واحد. هو بمعنى واحد، والذي دعا إلى هذا فيما يظهر النظم. هذا أول شيء، النظم المقصود به شيء واحد. نعم. تفهم؟ نعم. حرف وشبهه من الصرف بري، أي من التصريف، صحيح. وما سواهما بتصريف، حري. لا يقصد على التحقيق باختلاف المصدرين في الوزن اختلافا في المعنى المراد منهما، لا يقصد إنما الصرف التحويل. نعم. قال رحمه الله وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير. قوله وليس أي أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، وليس من وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غير، أي هذه مسألة أخرى. وليس أدنى من ثلاثي يرى أي أن قابل التصريف، أي أن الاسم أو الفعل اللذان تقدم أنهما يصرفان قبل قليل، ليس يرى أدنى من ثلاثي قابل التصريف. لا يمكن، الأصل في الاسم الثلاثي أو في الفعل، والفعل في الأصل يكون ثلاثي وكذلك الاسم، فلا يصرف من الأسماء ما كان أقل من ثلاثة أحرف، ولا من الأفعال ما كان أقل من ثلاثة أحرف، لأن الأصل فيهما أن يكون على ثلاثة أحرف فما فوق. أرد البيان لأنك قد تجد بعض الأسماء بقي على ثلاثة أحرف، أي بقي على حرفين، لكن بتغيير بحد، فهذا يصرف ويدخل الصرف وإن كان على حرفين. لأن أصله ثلاثة فغير بالحذف منه، فإذا رأيت مغيرا بالحذف منه فصار على حرفين، فاعلم أن هذا يصرف نظرا إلى أصله الذي هو الثلاثي. هذا مجرد بيان هكذا. فمثلا تجد عندك تجد مثلا لفظة يدي وأبن لشيء ودم، هذه أسماء على حرفين ولا يمكن أن يصرف الاسم الذي على حرفين أو الفعل، لأن في هذه الحالة إذا كان الحرفين حقيقة أصالة لم يصرف، لم يكن مبنيا. لكن إذا وجدته على الاسم على حرفين والفعل على حرفين وصرف فهو بالأصل ثلاثي وحذف منه حرف ثالث اعتباطا أو لعبة تصريحية، فبقي على حرف على حرفين فقط، فهذا نظر إلى أصل يصرف. قيد حذفت منه الياء ليعيش الياء اعتباطا، ولذلك تدخل التصريح تقول يدان، وهذا الكثير، ويجوز أن تقول يدان، وهذا قليل، وتقول أيد، هذا كل التصريح، التصريح التصريح، والجمع التصريح، وتقول مثلا قل هو الله أحد، قل هذا فعل على حرفين، لكنه مصروف لأن الحرف لأنه على ثلاثة أحرف ويحذف الحرف الثالث لعلة تصريحية فصار قل طيب. وهكذا إذا ابن مالك أراد أن يبين بأن الاسم والفعل يصرفان إذا كان أصلهما ثلاثة ولو حذف كل شيء وبقي على حرفين. نعم. ثم قال رحمه الله ومنتهى اسم الخمس منتجردا وإن يزد فيه فما سبعا أدا. قوله ومنتهى اسم منتهى اسم خمس منتجردا، هذا هذا العش السطر البيت هذا يحتوي على حكم، ومنتهى اسم خمس منتجردا أي أن الاسم وكذلك الفعل، لكن بدأ بذكر الاسم لأنه أقوى من الفعل على كل حال، فبدأ بالكلام على الاسم. فالاسم يكون مجردا ويكون عش مزيلا، والاسم في تجرده يصل تصل حروفه إلى خمسة، تصل حروفه إلى خمسة في التجرد. نعم، وقد يكون الحروف ثلاثة في التجرد وأربعة في التجرد، وكذلك تكون حروف خمسة في التجرد، لكن إذا زيد فيه وإن يزد فيه فما سبعا عدا، عدا بما تجاوز. وإن يزد في الاسم، الاسم المزيد فيه لا تجاوزه بزيادة فيه سبعة أحرف، لا، وهذا بالاستقراء من العلماء بكلام العرب لا تجاوز سبعة. طيب، ولو مثلا لو قلت الآن على سبيل المثال قد يكون الاسم المجرد الذي هو خمس أو المجرد الذي بلغ في زيارة إلى سبع قد يكون ثلاثي الأصول، قد يكون ثلاثي الأصول، كأن تقول إيش باب، كم حرفا، كم حرف في هذا في هذا الاسم؟ سبع. سبع، فهذا ثلاثي الأصول زيد فيه فما تجاوز سبعة. وقد يكون رباعي الأصول في جرفه فلا تتجاوز سبعة، كما في قولك احرم جام. كم حرف في هذا الاسم؟ سبعة، لكنه يقال فيه رباعي الأصول. وقد يكون على كل حال قد يكون خماسي الأصول أو سداسي الأصول أو خماسي الأصول فيزاد فيه حرف واحد أحيانا قبل الأخير، أحيانا كأن تقول كما في لفظة عطرفوط، كم حرف هذا؟ عطرفوط، ها ست، صحيح مضبوط. صح، هذا ابن خماسي الأصول زيد فيه قبل الأخير مادة الواو، ها فوت، ولا يشفع بشيء، أي لا يأتي بعد شيء آخر ما دام قد زيد قبل الأخير حرف. وقد يزاد فيه أو تزاد فيه يكون سداسيا وتزاد فيه التاء بعد كل هذا أحيانا، وهذه كلمات قليلة، لأن كلمة الاسم إذا كسرت حروفه صعب أمره. فمثال فمثلا تقول في قبع ثرى، قبع ثرى كم حرفا في الزائد ألف في الأخير، يعني تقدم زيادة من قبل الأخير، ها. وقد تزاد التاء في مثل هذا أحيانا فيقال قبعثرات. وما هو القبعثرة؟ معناه في لغة العرب الجمل الذي كثر شعره وضخم بدنه، وضخم بدنه هذا قد احترى. زيدت نعم للإلحاق هو على كل زائدة، وبالنسبة للزيادة لا يخرج عن كونه للإلحاق فزيدت. وقد تزاد فيه التاء فيقال قبعثرات للأنثى، ها للأنثى فيصير على سبعة أحرف، ها فيصير على سبعة أحرف، ها فيكون سبعة أحرف قبعثرات هذا. لكن بالنسبة للكلمات أو بالنسبة للأسماء قليلة ونظيره في القلة ما ذكره النادر، ذكره صاحب كتاب العين، وهذا الكتاب في الحقيقة ليس مرفوضا عند المحققين، وإن كان فيه ما هو صحيح لكن من حيث الجملة ليس مرفوضا، كما نقلها للعلماء كابن الجنين والعشميني والصبان وغيرهما وغير هؤلاء. فصاحب العين جاء بكلمة أو عنده كلمة هي كلمة قرعبلانة، قرعبلانة كم حرفا في هذا الاسم؟ قرعبلانة كم؟ سبعة أحرف قرع بلانة ثمانية هذا نادر جدا ونظيره في النذور قولهم كذب زبان أي الكذوب ها أيوة كذب زبان هذا كم حرف هذا في عده كذب زبان بتشديد الباء مع الألف والنون كم لا لا لا ثمانية أي ثمانية هذا القرابة لنا في عدد الحروف طيب هذه من النوادر وهناك غير ذلك كطرقيس ياء وبرديط ياء هذه أيضا حروفها تطلع ثمانية عربية كلها عربية كلها بربيطيا قرقيسيا ذكره محمد بن حنبل كله عربية كلها بربيطيا قرقيسيا ذكره محمد بن حنبل وموجود في كتب العلماء في العربية بربيطيا قرقيسيا اسم بلد بالعراق بربيطيا سلوه إذا كانت المعالم باقية لأن هذه المعالم قد تغير الدنيا فيها تغير كثير فهذه من النوادر في الكلمات وقول ابن مالك وإن يزد فيه فما سب عن عدا على القياس المشهور الكثير كذا ما سب عن عدا وما وراء ذلك من النوادر من النوادر يحفظ ولا تكاد تجري له نظائر نعم هذا رحمه الله وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم أو قال وغير إيش وغير آخر الثلاث افتح وضم واكسر وزد تسكين ثانيه تعم وزد تسكين ثانيه تعم الأوزان خذ مراده تعم الأوزان فاختصر تعم أوزان الاسم الثلاثي هذا المراد لكن كيف ذلك الاسم الثلاثي المنظور في وزنه هو غير الأخير الحرف غير الأخير لا ينظر إليه إنما ينظر إلى الحرف الأول والثاني بالنسبة للشكل والضبط ما في نسبة للشكل والضبط وأما الحرف الأخير من الاسم الثلاثي فحركته حركة إعراب غير ثابتة ولذلك قال إيش وغير آخر الثلاثي وشوف قال غير آخر الثلاثي إذن فالأول والثاني من الحروف من حروف الاسم الثلاثي ماذا عليه ماذا يكون فيه ماذا يكون في هذين قال ايش افتح وضم واكسر افتح وضم واكسر هذا اجمال اي قد تجد الاسم الثلاثي تجد اوله مفتوحا وكذلك تجده مكسورا ومضموما ما عرفتم هذا وبعد ذلك تجد الوسط كذلك تجد في ايش ضمة وفتحة وكسرة لكن بزيارة السكون اي الحرف الوسط يختص بالسكون بخلاف الحرف الاول فإنه إما يكون مضموما أو مفتوحا أو مكسورا الأول ما يسكن إذن ثم قال وزيد تسكين ثانيه تعم اختصر اختصارا شديدا ما تدري شخصك وزيد تكسير ثانيه تعم معنى ذلك أنك تأخذ مثلا فتضرب الثلاثة في أربعة أو أربعة في ثلاثة، أربعة في ثلاثة في علم الحساب كم ما هي النتيجة؟ 12. فهو يريد أن الأوزان للاسم الثلاثي 12 وصلا، هذا هو مراد بقوله تعم. ومعنى ذلك لو رجعت كما قلنا آلفا، لو رجعت إلى الاسم الثلاثي ستجد مثلا اسما على وزن ايش؟ كايش؟ كقنص نشيت. مثال. وقد تجده، فهذا في هذا الآن ماذا فعلنا؟ فتحنا الأول والثاني. وعلى هذا المنوال تابع في الأوزان لهذا الفعل، ثم تأتي فتقول عنق على وزن فعل من الأول والثاني، ثم تحط تأتي إلى فعل طفل، ثم تأتي تحت عن وزن آخر تأتي إيش؟ إلى فعل فدوئل، ضممت الأول وكسرت الثاني، وهكذا لو تتبعت هكذا ستعد 12 وزنا للاسم الثلاثي. هذا مرادك، لكن يحتاج إلى أن تطبقها على الكلمات، تطبق هذه الأوزان الاثني عشر على الكلمات. ماذا فهمتم؟ نعم، هذا هو المراد من هذا البيت. نعم، قال رحمه الله وفعل أهمل والعكس يقل. نعم، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. رحمه الله رحمة الواسع. رحمه الله قال إيش؟ ماذا قال؟ وفعل أهمل أي وزن فعل للإسم الثلاثي أهمل غير مستعمل في كلام العرب. فعل، فما وجدته من ذلك فيخرج العلماء على الجمع بين اللغتين بالكلمة في جزئيها، وذلك ومن ذلك قوله تعالى والسماء ذات ال حبك، لكن هنا ايش؟ حبك، ذات الحبك على هذه القراءة، هذه القراءة ذات الحبك فعل. فهنا يقول العلماء الحبك أصله حبك أو حبك، حبك أو حبك أو حبك بضمتين أو كسرتين، فجمع بين اللغتين حبك وضم الثاني، يخرجون على هذا تخريجا، لكن القراءة إذا ثبتت فهي أصل قائم بنفسها بنفسه، إلا أن توجيه العلماء وتعليمهم أمر شيء آخر، فهم يقولون جمع بين اللغتين حاصلة فصار حبك. نعم، قال رحمه الله وفعل أهمل والعكس والعكس يقل. الآن والعكس يقل، ما هو العكس؟ فعل، فعل. والعكس وهو وزن فعل في الأسماء الثلاثية يقل. ولماذا يقل؟ يعلل بقصدهم تخصيص فعل بفعل، لأن العرب خصصوا هذا الوزن وهو فعل، خصصوه بالأفعال الثلاثية المبنية المجهول، ذو عيبة قتيلة، فإذا جئت به اسم، فقلت فويل ها كما في دؤل على التحقيق فهذا قليل نادر. وفيها النذور هذا ينظر فيه، لكن هنا يقول ابن هشام نادر. ومن ذلك دؤل فويل اسم دويبة، وطريقة تطلق هذا الاسم للدويبة على قبيلة عربية، ومن هذه القبيلة أبو الأسود الدؤلي صاحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالدؤل اسم في الأخير في الأصل لدويبة. وكذلك يقال وعيل لغة في الوعي، هذه لغة في الوعي وعيل. طيب هذا من هذه الأسماء التي جاء على وزن فعل، هذا الوزن الخاص بالأفعال الثلاثية المبنية المجهول. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. ايش المؤاخذات؟ والله المؤاخذات لمن مارس وجرب تجد صحيحا كما قال المحققون. لماذا؟ يحتاج الى شيء اخر، لانه هو يذكر اشياء من الكلمات على اوزان، هذه الاوزان ليست موجودة في كلام العرب، وإذا فتشت تجد أنه خالف القياس، خالف إيش؟ القياس. وهذا له نظائر كثيرة، ومن النظائر اللي شئت ما ذكره أبو علي الفارسي في كتابه البغداديات، المسائل المشكلة البغدادية، ذكر كلمة هي مرعزة. هذه الكلمة ما وزنها؟ اختلفوا في الوزن، فذكر صاحب العين وزنا أنه ليس بصحيح، ليس بصحيح، جاء بهذا الكتاب، أي جاء بإيش؟ بهذه الكلمة، وذكر له الوزن، وذكر له وزن ليس بصحيح. لهذا من شيخ؟ طيب ما قد أدرك عصر السماء؟ أيوة. من هو الآن نرجع المؤلف، من هو المؤلف؟ خليل. شوف خليل ليس بالمؤلف على التحقيق، خليل ليس بالهين، خليل الله أكبر. ليس هو ليس هو المؤلف، هو نسب إليه. هذا هو التحقيق، إذا مارس الكتاب تجد هكذا، لا المؤلف وضعا على نمط ما كان خليل يريد أن يضعه ولم يتمه، تفهم؟ ولذلك لما وضعه هو على الأصل ذاك، لكنه ما أتم الخليل الوضع، فهو جاء بما ليس بصحيح فيه. وكون هذا المؤلف أدرك الإدراك للعرب الخلص اللي في صحيح مسألة أصلية، لكن قد تدرك العرب الخلص لكن ما أتقنت أصول الأخذ وكذا والعلم، مات ناس يختلفون في الطلب للعلم. طيب، فعلى كل حال هو وضع هذا الكتاب وفيه مآخذ كثيرة. رأيته؟ فمثلا شو هذا الكتاب؟ والله ما ترى خلينا نشوف. صاحب العين في مرعزة أنها فعل لله. شوف أنها فعل لله مرعزة وليس بمفعل لا. وليس بمفعل لا. هو يقول ليس بمفعل لا بل هو إيش فعل لله. فعنده قال ما في ما في زيادة إلا كذا، لكنه في الأصل هو مش فعل لا وليس فعل لله، لكن هو يقول فعل الله. شوف هذا للمتلقي كذا ما أدري. وهو منو ماله؟ وهو مثل شفصلة. قلت ووزنه بهذا لا يصح. شوف لما قلنا من ثبات زيادة الميم في قوله من عزة. ينفع زائدة. وزيادة الميم في هذه الكلمة وأنها ليست بفاعل بين جدا. شوف كلام ابن جني كلام ابن ايش اسمه ابي علي هذا كلام ابي علي النحوي في المسائل المشكله المعروفه بالبغداديه. نعم شوف شوف الاخر شوف هنا كتاب العين اين ذكر هذا في الجزء الرابع صفحه 135. ايوه نعم هذا شوف انا شوف علقت عليه قال إيش شفصلة يتقدم هنا والمرعزة. شوف شفصلة والمرعزة أيضا يعلم واحد رأي إيش ذاك. نعم هو شيخنا حفظه الله أشار أبو علي الفارسي في البغداديات أيه هنا إلى أن وزن المرعزة بفعل لا لا يصح، بل وزنه بفعل لا بثبات زيادة المين. شوف كيف الرجل ذا جمع كذا شوف ستة من عزة كل واحد ايش هذا جمع كذا ها سبحان الله سبحان الله. لكن الآن الكتاب مشهور أنه للخليل بن أحمد. طيب على ما فيه ليس كل مشهور صحيحا ليس كل مشهور صحيح صحيحا لكن مشهور ما ممكن. انظر كلام من كلام الأزهري. طيب نعود لكلام الأزهري ولا لكلام المشهورين المشهور يعني هذا هو وجه يعني العجب يعني الأزهري ينقل شوف على أن جزءا منه للخليل أيوة كان وضعه أبو نظر هذا هو، لكن الناس الآن يعرفون أنه للخليل الجزء الأول. أي التساهل ما أدري لا لا إيش الإشكالية الذي وردت أنا تنتفي في الجزء الأول هذا مثال بني خليل هو هذا هذه مثل أخرى كما قال الشيخ الأزهري فلعله لا يكون هذا الجزء الأول أو الجزء الذي أخذ من الإش هو قال تلقفه لا يخلو من شيء لكن تكون الأخطاء أخف من الباقي هذا اللي يظهر كذا وكل هذا يحتاج إلى تتبع الجزء الأول كذا ليس فقط نسمع كذا شوف نتبع وكذا ها تحقق به نخرج نتيجة ينفرق له الصدر أكيد يعني في آخرين قبل هؤلاء إيش إيش إيش في آخرين استدركوا على كتاب العين غير هؤلاء أيوة نعم إن هذا كان نعم نعم يوجد فلسفرة نعم لكن هؤلاء هم الأصول هم المحققون المتقدمون أصحاب العلم حقا فنقدهم ويؤخذ بهم وما جاءوا بعده في كثير هذا الأصول من؟ هذا جاء بعد من؟ بعد من؟ بعد الخليل أيوة نعم نعم نعم لا هؤلاء جاءوا بعد الخليل خليل هؤلاء من الطبقات جدا هم الأصول في الحقيقة لأن طبقة الخليل من طبقة طبقة لأساتذة إيش اسمه سيبوي فمن فوق سيبوي إلى أبي عمرو بن العلاء هؤلاء ما شاء الله يسلم لهم نعم إياكم الله أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين في باب التصريف وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحوه من بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله وافتح وضم ايش من واكسر الثانية من وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحوه من نعم. ما تقدم شرح هذا تقدم البيت الذي بعده أنا غير أنها تقدم نعم شرحت نعم البيت الذي بعده طيب لا نشرح انتهى وقفنا عنه أيوة إذن فهو يقول في هذا البيت وافتح وضم واكسر الثالث من فعل ثلاثي وزد نحو ضمن أي أن الفعل إذا كان ثلاثيا فإنه ينظر في وزنه إلى العين حتى تعرف وزنه فالعين قد يكون مفتوحا كنصرا أو مكسورا كشربا أو مضموما ككرما أما الأول فهذا لا ينظر فيه لمعرفة الوزن لأنه دائما مفتوح دائما مفتوح أو دائما مفتوح كما تقدم في هذه الأمثلة فعل فاعل فعل وقوله فهذه أوزان الفعل الثلاثي المجرد وقال رحمه الله وزد نحو ضمن أي زد مثل ضمن في أوزان الأفعال الثلاثية المجردة فتكون الأوزان للفعل الثلاثي المجرد أربعة وهذا الرابع الذي عبر عنه بزيد نحو ضمن يكون على زينة المبني للمجهول للمجهول وفي هذا إشارة إلى أن الفعل المبني للمجهول وزن خاص وزنه وزن خاص مستقل وليس بفرع عن المبني للمعلوم هذا معناه وإنما قال هذا أو قال هذا ابن مالك مع النحاة، لأن بعض الأفعال الثلاثية لم يستعمل إلا مبنيا للمجهول، وإن علم له الأصل الذي هو البناء للمعلوم. ها فتقول عني فلان بكذا ثم تبنيه المجهول عني، فعني هو المستعمل كثيرا حتى كأن هذا الأصل مهمل، وإن كان قد يستعمل هذا الأصل أحيانا، وما بجمعه عنيت قد كمل، أو ما بجمعه عنيت يجوز، لكن هذا كلام ابن مالك إلا أنه ورد في الكلام العربي المحتج به استعمال عني مبني المعلوم يقل، واستعماله مبني المجهول هو الكثير، وهذا ما جعل بعضهم هذا ما جعل النحاة أو الصرفيون يجعل مما جعل الصرفيين يضمون وزنا رابعا للثلاثي المجرد هو صيغة المبني للمجهول، أو هي صيغة المبني للمجهول. نعم. قال رحمه الله ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا. قول ومنتهاه، منتهى الفعل إذا كان الفعل إذا كان الفعل من حيث الجملة، قال ومنتهاه أربع إن جردا، أي الفعل المجرد، هناك مجرد ثلاثي وهناك مجرد رباعي، والمجرد الرباعي هو الذي يصل إليه الفعل بالتجريد، يصل إليه الفعل بالتجريد. أي هذا معنى قوله منتهاه أربع، منتهى الفعل في التجريد أربع، كما قال ابن مالك رحمه الله في اللام في كتاب الآخر بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلا يأتي ومكسور عين أو على فعلا، بفعل الفعل ذو التجريد، ذو التجريد الفعل ذو التجريد بفعل لا وفعل لا بالرباعي. طيب وهذا المشار إليه هنا أيضا ومنتهاه أربع إن جردا وإيش؟ وإن يزد فيه فما ستا عدا. وإن يزد فيه أي في الفعل مطلقا سواء كان ثلاثيا أو رباعيا مجردا، هذا معنى وإن يزد فيه فما ستا عدا، أي فما عدا ما عدت الزيادة أو ما عدت حروف المزيد فيه ستا، ستة أحرف، فما ستا عدا، وعدا معناه جاوز، جاوزه ما يتجاوز ستة أحرف عند الزيادة فيه. فمثال المجرد المزيد المجرد الثلاثي المزيد فيه الذي بلغ ستة قولك استخرج مجرد خرج، ومثال المجرد الرباعي المزيد فيه احرنجما، كم احرنجما ستة. ها إد هام كم ستة، احمار ستة كذلك. فما ستا عدا هذا هذه الزيادة التي لا تتجاوز حروف المزيد فيه ستا، هذا في الأفعال، الأفعال رباعية كارة وثلاثية مجردة لا تتجاوز هذه الحروف، لا تتجاوز ستة أحرف عند الزيادة فيهما. نعم. قال رحمه الله لاسم مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل. لاسم مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعل وفعلل وفعلل وفعلل أي بين في هذا البيت أو انتقل الآن في هذا البيت من بيان أوزان الاسم الرباعي الاسم الاسم مجرد رباعي أي إذا كان الاسم رباعيا وقد يكون اسم ثلاثيا كما هو معروف لكن هنا ذكر الأوزان للاسم الرباعي المجرد فقال لاسم مجرد رباعي فعلل أي فعلل وزن من أوزان الاسم المجرد هذا واحد فذكر ستة أوزان رباعي مجرد ذكر له ستة أوزان فقال فعلل فعلل فعلل هذا للاسم الرباعي المجرد قد يكون اسم عيب ذات كجعفر جعفر هذا للنهر الصغير في لغة العرب معناه في علم اللغة النهر الصغير هذا اسم وقد يأتي وزن فعلل وصفا كسهلب أي للطويل سواء كان من الجمال أو غيره رجل سهلب أي طويل فعلل ثم قال وفعلل فعلل بكسر الفاء وسكون العين وكسر الراء الثالث وهي اللام الأولى فعلل فعلل قد يأتي اسما قد يأتي وزنا لاسم ذات كزبرج والزبرج في لغة العربي معناه السحاب الرقيق أو الأحمر وهو اسم من أسماء الذهب فالعرب تطلق زبرج على الذهب كما قال بعض فضلاء الشنقيط الأدباء لكنه ليس من يحتج بكلامه لكن يتمثل به يقول إنا بني حسن دلت فصاحتنا أنا إلى العرب الأقحاح ننتسب إن لم تقم بينات أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب انظر إلى ما لنا من كل قافية لها تذم شذور الزبرج القشب شذور الزبرج القشب فالزبرج هنا في كلامه بمعنى الذهب ليس بمعنى السحاب لكن في تركيب آخر أو في كلام آخر عربي قد يكون بمعنى السحاب الأحمر أو الرقيق نعم ماذا قال لها تذم شذور الزبرج لا تذم ها من من الذم من الذم ايوه وصلت ولا ما وصلت بعد معنى كان البيت الله هذه مسألة أخرى الشاهد زبري فهو يقول انظر إلى ما لنا من كل قافية هذا فيه الاستدلال على العروبة فيقول انظر إذا أردت أن تحقق عروبتنا انظر إلى ما لنا من كل قافية أي من القصائد الجياد هذه القصائد لو وضع بجنب الذهب لذممت الذهب قلت لا الذهب ايش الذهب هذه انفس من الذهب هذه انفس من الذهب وضح انظر الى ما لنا من كل قافية لها تذم شذور والشذور جمع شذرة او شذر اي قطع الذهب الاصلي ها شذور الذبر على زبرج القشب فقال القشب هي جديدة جمع قشيب هذا معنى هذا وزن فعل والوزن الآخر وفعلل يأتي اسما هذا الوزن يأتي اسما فعلل كدرهم درهم ها درهم. هذا اسم عين رأيته، وقد يأتي وصفا. نعم. وفعلل فعلل بضم الفاء وسكون العين وضم الراء الثاء الأولى، فعلل قد يأتي اسما على قد يأتي اسما كبرثن برثن فعلل، هذا اسم عين. وقد يأتي وصفا، قد يأتي وصفا كما في كقولك كما في قولهم زرقم زرقم للشديد الزرق في العينين للرجل أو المرأة، تقول هذا رجل زرقم وامرأة زرقم على الصحيح. لو قلت زرقمة فهذه زيادة، لكن الفصيح أن الذكر والأنثى يستويان في هذا الوصف. هذا فعل. نعم. قال رحمه الله ومع فعل فعلل وإن على، ومع فعل فعلل هذه الوزن الإيش الوزن الخامس والسادس للاسم الرباعي، للاسم الرباعي المجرد. وما إيش في ومع فعل فعلل فعل هذا الوزن يكون يأتي اسما فعل فعل هيك هزبر هزب فعل هزبر ها هذا اسم اسم عين فعل. وكذلك قمطر، والقمطر وعاء الكتب الخزانة يقال له قمطر. ليس كما قال الخليل ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما وعاه الصدر، هذا العلم على ما يعتبره السلف المتقدمون. رأيت. فهذا القمطر على وزن فعل رأيت. وقد يأتي وصفا، فالنفس فالقمطر مثلا قد يأتي وصفا كما في قول العربي يوم قبطر قمطر أي شديد، وهذا كقمطرير كقمطرير في المعنى، لكن الوزن اختلف رأيت. إذا فيأتي فعل وصفا واسمعي. نعم. قال رحمه الله ومع فعل فعلل فعلل فعلل يأتي وزنا ليش لاسم رباعي، وقد يكون يكون هذا الوزن للذات فعلل فعلل ك كايش فعلل فعلل جخدب. نعم. فعلل منه جخدب جخدب على وزن فعلل فهو اسم عين لعله للذكر للذكر من الجراد أو الجراد الطويل الرجلين وهكذا يقال له جخدب. نعم. وقد يقال أحيانا جخدب. نعم. قال رحمه الله وما فعل فعلل وإن على قوله وإن على انتقال من ذكر أوزان الاسم الرباعي المجرد إلى ذكر، وهي هذه الأوزان ستة، انتقل إلى ذكر أوزان الاسم الخماسي المجرد، فالاسم في التجريد تبلغ حروفه خمسة وكلها أصلية. رأيت. سبحان الله، هذا يدل على ما في العربية من أصالة ومراعاة للطبائع للكلمات فيها. فالاسم لا شك أنه أقوى من الفعل. ها فعلى كلها الفعل يبلغ في التجريد إلى 4 فقط في التجريد، والاسم لما كان قويا فإنه يبلغ في التجريد إلى ما فوق ذلك هو 5. فتقول هذا اسم خماسي، خماسي الأصول. نعم، لكن الاسم لقوته وبلغ ذلك، لكن هذا من ناحية أخرى يأتي بإشكال في تصريفه أحيانا، لأنه كلما زادت حروف الكلمة كلما صعب أمر الكلمة من جهة التصريف والتغيير من حالة إلى حالة. ولذلك مثلا في الجمع مثلا على سبيل المثال، إذا كان الاسم خماسيا كما سيأتي، فإنك عند الجمع والجمع والتصغير والجمع والتصغير عند الجمع أو التصغير ستحذف شيئا. تقول صفرجل، عند الجمع تقول صفارج، وفي التصغير سفيرج مثلا. إذن فالاسم يبلغ في التجريد إلى 5 أحرف. ويذكر هذه الأوزان للاسم الخماسي المجرد، فقال وإن على أي على 4 فعلل حوى فعلل أي حوى هذا العلو في الوزن، فعللا وفعلل هذا معناه. إذن فتقول فعلل هذا، فعلل هذا بفتح الفاء والعين وسكون الرائي أو اللام، سكون اللام الأولى فعل وسكون اللام الأولى وفتح اللام الثانية فعلل. ومثاله سفر جل فعلل. وقوله فعلل لا حوى فعلل لا، أي أن الاسم الرباع الثلاثي الخماسي المجرد يأتي على وزن فعلل، على وزن فعلل فعلل بفتح الفاء فع وسكون العين وكسر اللام الأولى وفتح اللام الثانية واللام الأخيرة. هذا ما له ضبط، لأنه ضبطه للإعراب، ولذلك كما تقدم في الاسم أو في الفعل الثلاثي تعرف وزن الفعل الثلاثي كما تقدم بالعين والعين في الوسط، فهكذا وزن هذه الأسماء كذلك تعرفها بضبط الحروف الوسطية. فعلل تعرف وزنه بهذا، بدءا من العين الساكنة إلى اللام الثانية المكسورة. ومثال هذا جحمرش فعلل. ومن معاني في العربية المرأة المسنة، من معاني هذا. نعم. ثم قال رحمه الله كذا فعلل هذا وزن، هذا الوزن الثالث على سكل من أوزان الاسم الخماسي المجرد. فعلل بإيش فعلل بضم الفاء وفتح العين وسكون اللام الأولى وكسر الثانية. فعلل هذا يأتي اسما نحو قذعمل فعل فعلل وهذا يطلق على الجمل الضخم على الجمل الضخم بمعاني معنى قذعمل الجمل الضخم. نعم. وقال كذا فعلل وفعلل وفعلل فعلل بكسر الفاء وسكون العين فعل وفتح اللام الأولى وسكون اللام الثانية. هذا فعلل أتى على هذا الوزن قولهم إرطعب إرطعب فعلل إرطعب. والقرطعب يقال القرطعبة في كلام العرب يأتي بمعنى الخرقة البالية بمعنى الخرقة البالية فيقال ما لهذا الرجل قرطعبة أي ما له شيء ما عنده شيء أو ما يعرف شيء أو ما عنده شيء قرطعبة أي ما عنده شيء ليس علم لكن أقول ما عنده شيء قد يطلق هكذا فيقال ما له قرطعبة أي خرقة حتى الخرقة البالية ما عنده مثلا هذا معناه قرطعب. نعم. قال رحمه الله كذا فعلل وفعلل وما غاير للزيد أو النصر وما ثم وقوله وما غاير للزيد أو النقص تما أي وما ما هنا موصولة والذي غاير أي خالف ما ذكر من أوزان الأسماء المتمكنة ثلاثية